واللي تضرك حكمها كذا، جائز، مباح، حرام، مكروه، واجب. إذا لا بد للإنسان من شرع حتى ولو كان وحده، لا بد من يعلم حكم تصرفاته، ولا يستغني الإنسان عن الشرع. ومن حكمة رحمة الله بعباده أن أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه. نعم، فلا بد من الإيمان بالشرع، ومن لم يؤمن بالشرع فليس على جادة. نعم. والشرع هو الذي يميز بين الأفعال التي تنفعه والأفعال التي تضره. نعم.